ولما كان تمام الحلقة 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير نيروز وهو الأخ الثاني لما قص على إخوته ما لقيه في صفرته، وكيف دخل مدينة النحاس، وكيف استقبله الناس ونصبوه ملكا عليهم، وعرضوا عليه الزواج من أميرتهم طبقا لشريعتهم، إلى أن أنقذه الأمير كيكاوس وأعطاه بصرة الريح فطار به على أجنحة الهواء وظل يخترق الفضاء ويطوي المسافات والأبعاد حتى وصل إلى الخان في الميعاد وقابل أخويه وجلس يستمع إليهما ويستمعان إليه. فلما فرغ من قصته وحديث هديته تقدم معزوز وهو الأخ الثالث وجعل يروي لهما ما مر به من الحوادث من يوم تركهما إلى أن لقيهما، وكان يروي لهما وقد تملكهما العجب والفضول وهو يقول: انتوا صحيح حكايتكوا عجيبة والهدايا بتاعتكوا غريبة، انت جبت بساط الريح وهو جاب النضارة، لكن الحاجات دي جنب هديتي ما تسواش بارة. ازاي؟ انا سبتكم ومشيت في السكة اللي ما ترجعش، وقلت في نفسي يا واد لا توصل لا ما توصلش. المهم فضلت ماشي ماشي أيام وليالي لحد ما وصلت مدينة سمرقند. سمرقند العجم؟ أي نعم، أصلها مدينة مشهورة بالطرف والهدايا والتحف. وبعدين؟ قعدت في البلد كتير كتير؟ أيام طوال وشهور، وأنا كل يوم أنزل السوق ألف ودور إني ألاقي هدية تكون عجيبة، ما لقيتش حاجة غريبة. أنا زعلت خالص وبقيت يائس وقلت ما فيش كلام، انا هرجع ايد ورا وايد قدام، وتطير بنت عمي وياخدوها اخواتي مني. ورحت ليلتها الخان ودخلت انام وغمضت عينيا وكبس النوم عليا، وفي عز النوم رأيت خير خير. حلمت اني نايم لوحدي وحاطت الالف دينار جنبي، بصيت لقيت الباب بينفتح عليا. الله، دول لابد حرامية يا ستار، دي عينيهم بتطلع نار، الحقوني. بس اوعى تفتح بقك. انتوا شكلكوا كده ليه؟ انت بتسألنا؟ اسأل اللي خلقنا. طب عاوزين مني ايه؟ خص ما تكلمش. انت تجاوب ما تسألش. انت اسمك معزوز؟ وعرفت اسمي منين؟ جاوب على قد سؤال. أبوك يبقى الملك ساجور؟ أيوة، أبويا الملك ساجور. أخواتك فيروز ونيروز؟ أنتوا تعرفوا الحاجات دي منين؟ أس طيب أوس جاوب ما تسألش، جاي من بلاد في آخر الدنيا تفتش على هدية تشتري بيها قلب الصبية. فين هي؟ أس أبس ما تتكلمش. انت تجاوب ما تسألش. احنا سألناك انت معزوز؟ قلتلكوا ايوه. ابوك ساجور؟ ايوه. واخواتك فيروز ونيروز؟ ايوه. واختلفتوا مع بعضكم عشان بنت عمكم؟ ايوه هو ده. هو يقبضوا عليه. الله يقبضوا عليا ليه؟ بس اهس ما تتكلمش. خذوه. ازاي ياخدوني؟ كمموه. سكتوه. كمموه. وقبضنا عليه. انا ما قلتلكوش اقبضوا عليه، انا قلتلكوا هاتوه. ما احنا جبناه. طيب دخلوه. دخلوا العصير. تعال هنا. انتوا مكممين ولا ايه؟ انتوا عملتوا فيه كده ليه؟ يا هدار هدار، لا شيلوا الكمامة من بقه. انا ما قلتلكوش ينقطوا حقه. أوه. دي كانت كبسة نفسي. ما تدعرش يا معدول. دول بهدلوني وكل ما اسألهم يسكتوني وبعدين كمموني وشالوني. ما تزعلش يا معدول، هما ما كانوش فاهمين. طيب عاوز اعرف انتوا تبقوا ايه؟ اهو ده اللي مالكش فيه. طيب ليه قابضين عليا؟ انت لقيت الهدية؟ هدية ايه؟ هدية ايه؟ امال انت جاي البلد دي ليه؟ هدية بنت عمي؟ ابدا مش لاقي حاجة تعجبني. ولسه كتير عن معادك؟ معاد ايه؟ اللي بينك وبين اخواتك. وانتوا عرفتوا الحكاية دي منين؟ اهو ده اللي مالكش فيه. انا بسألك لسه عن الميعاد قد ايه؟ الميعاد الوقت راح عليا، انا خلاص مسافر من غير هدية وتطير بنت عمي من ايديا. وايه الهدية اللي نفسك فيها؟ مش قادر الاقيها، انا بختي كده من دون اخواتي. طيب يا معدود، احنا هندلك على الهدية عشان تلحق ميعادك وتروح لاخواتك. يا هدار هدار. هلا. اسمع يا معدود. ايوه. انت رحت المعبد؟ معبد ايه؟ معبد سمرقند. لا ما رحتوش. طيب اهو معاك هدار، هيوديك المعبد، تلاقي على باب الشيخ جندار واقف ينادي على الغالي بتراب الفلوس. تفاحة واحدة يبيعها ب 12 كيس. 600 جنيه؟ 600 جنيه. تفاحة واحدة ب 600 جنيه؟ ليه؟ انت عارف التفاحة دي ايه؟ ايه؟ دي ندهة العيان في ام مليان. يلا يا هدار اتفضل معاه، هو هيدلك على المعبد ويعرفك بالشيخ جندار. ما تنساش يا هدار. معزوز. معزوز. التفاحة. اصحى يا معزوز. معزوز. الله. ايه؟ فين التفاحة؟ تفاحة ايه؟ الله، انا كنت بحلم، انا كنت نايم. انا سمعتك نايم تزعق وتهلوس، دخلت اصحيك. ما تنامش بقى، كفاية النهار طلع يا معزوز. استنى، انت رايح فين؟ انا رايح اصلي. فين فين؟ في المعبد. معبد؟ معبد ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ بس قول لي معبد ايه؟ هو في غيره؟ معبد سمرقند. معبد سمرقند؟ انت اتجننت. انا حاجي معاك. تعالى اتفضل. الله، مين الراجل اللي بيزعق هناك ده؟ ده راجل مجنون اسمه الشيخ جندار. الشيخ جندار؟ انت يا عم بتبيع ايه؟ انا يا ابني ببيع الغالي بتراب الفلوس، تفاحة ب12 كيس. فين هي؟ اهي التفاحة دي ب600 جنيه. انت تعرف التفاحة دي ايه؟ ايه؟ دي ندهة العيال. ايه؟ انت بتقول ايه؟ بقول ندهة العيان في ام مليان. تمام تمام. ايه هو اللي تمام؟ الكلام اللي سمعته في المنام. اتفضل ادي 600 جنيه. الله، ده بحاله صحيح، مجنون وتلقى اللي اجني منه. مين فينا اللي مجنون؟ طب استنى استنى معزول. أنا خلاص أنا لقيتها، أنا رايح ألحق معادي وقابل إخواتي. وخدت التفاحة وقمت على طول. فضلت ماشي شهرين لما جيت لكم النهاردة في المعاد بتاعنا. والتفاحة دي جبتها معاك؟ على كل حال مش أغرب من بساط الريح اللي جبته. أحسن هدية شفتها النضارة اللي أنا جبتها. التفاحة بتاعتي هي اللي هاخد بها بنت عمي. بقى بساط الريح زي التفاحة ولا النضارة؟ إحنا هنختلف على إيه؟ أبونا هو اللي هيحكم بينا. على رأيك. فرجني الهدية بتاعتك. أما نشوف النضارة بتاعت فيروز. النضارة أهي. وريني. شوف. بص فيها وافتكر أي واحد وأنت تشوفه. بنت عمي أميرة. الله. إيه؟ يا خسارة تعبنا وغربتنا وسفرنا. إيه؟ أميرة بنت عمنا بتموت. بتموت. وريني. الله. دول واقفين يعيطوا حواليها. خلاص. بتموت. أنا. الله. التفاحة، أنا معايا دواها، التفاحة دواها. لا تنفع التفاحة ولا تشفع، مسافة ما نوصل تكون ماتت بقى لها أسبوعين. أنتوا ناسين؟ ناسين إيه؟ بساط الريح. أيوة بساط الريح. بساط الريح ده يوصلنا في غمضة عين. طيب يلا أمال. يلا يا فيروز. يلا يا نيروز. يلا يا معزوز. وركب الثلاثة على بساط الريح فطار بهم على متن الهواء وسار يشق الفضاء حتى نزلوا على سطح القصر وأسرعوا إلى أبيهم. فلما رآهم مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.